بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سورة فصلت. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. الله أعلم بمراده به. Mwenyezi Mungu ndio ajua maksudio ya hizi harufu mbili na maana yake. Hamim. Ajue nani? Allah. Siseme haya ni Muhammad, mimi sijui ni Allah. Kaleta falsafa nyingi. La. Tanzilun ni hii Qur'ani ni mteremsho. Min ar-Rahmani, kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye kusifika kwa rahma, wa rahimu, waovu na wema hapa duniani. Ar-Rahim, mwenye kwa rahimu wema peke yake. Kitabu, hiki ni kitabu. Fusilat, ilowekwa wazi. Ayatuhu, aya zake ziko wazi kabisa. Qur'anan arabiyan, ni Qur'ani iloteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, lakini aya zake ziko wazi kabisa, hazitatizi. Liqaumin ya'lamuna, kwa watu wanaojua. Bashiran, hali ya kuwa yawabashiria watu mazuri kwa wale walioamini. Wanadhiran, na kuwaonya watu kutokana na yale mabaya. Fa'arada aktharuhum, wakaipuzia wengi wao. Hi Qur'ani, fahum la yasma'una, wao hasiki. Qur'ani tukufu wameipuzia watu wengi sana. Na yanko kitu kiko hata katika kusoma, hata katika kuifanyia ibada. Walo kubali Qur'ani ni watu wachache tu. Ni ile mfano ni pia ba. Sasa sisi tuko wazee bwana, tusomeshwe Qur'ani alif ba. Sasa namna fulani ya upinzani. Wakalu, wakasema. Kulubuna, nyoyo zetu. Fi akinatin, zimefinikwa. Mugatta. Kulubuna mugatta, nyoyo zetu zimefinikwa. Naudhu billah. Mimma taduuna ilaihi, kutokamana na hichi unachotulingania. Nyoyo zetu zimefinikwa, hakisikii, nyoyo hazisikii wala hazifahamu. Wa fi adhanina waqr, na katika masikizi yetu kuna vizibio. Mfahamu, sisi tumefinikwa kutokamana na kile mnachokutulingania, na katika masikizi yetu pana vizibio. Wa min bainina wa bainika hijabu, na kati yetu na sisi pana kizuizi. Fa'mal, fanya. Fa inna amiluna, sisi wenye kufanya. Wewe fanya yale unaona sawa, na sisi tutafanya yale tunayoona ni sawa. Kul, sema. Innama ana, hakika si linginelo mimi. Basharun, ni mwanadamu. Mithlukum, mfano wenu. Sasa hii ni raddi ya nani? Alladhina yaj'aluna, alladhina yukhrijuna an-nabiyya 'anil bashariyya. Ni raddi moja. Mungu awarudi sisi, na Mungu alijua atakuja, akawa kia raddi kabisa. Kwani wakati ule alikuwa hakuna wale nasema basharun la la kal bashar. Hawakuwepo. Lashala basharun la kal bashar. Wamekuja karne ya saba ndio likuja. Mawalid ndani yake imezuliwa Iraq. Na alizua ni shimeji yake Salahuddin al-Ayyubi. Shimeji yake ndio alizua hivi. Atoa halwa, mali, pesa nini. Umeona? Ulama walikuwepo wakaanza kuwarudi na kupiga kelele. Jamaa kaingia mchini bwana. Baada ya karne sasa karibu tatu ndo kazua tena. Endelea mpaka sasa. Maulid imezuliwa baada ya mtume kufa karne saba. Leo imekuwa dini. Sasa isoma kafiri. Si balaa hiyo. Tuko kwenye dini kweli, sio utaka kufahamu dini. Nasallallahu alaihi wasallam. Yuha ilayya, isipokuwa mimi naletewa ufunuo. Annama ilahukum ilahun wahidun, ya kwamba hakika si lingineno kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Fastaqimu ilayhi, ay muwe na unyofu juu ya dini yake. Wastaghfiruhu, mtakeni msamaha. Wailun, ole lilmushrikina, ni hawa washirikina wanamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina, wale ambao kwamba yutuna zaka, wanaotoa zaka. Wahum na wao bil akhirati, akhira hum wao kafirun, wanaikanusha hiyo sadaka. Itakubaliwa? La yukbal. Kafiri hufanya mazuri lakini hulipwa hapa hapa akhira. Amma tarda an takuna lahum dunya wa lana al akhira. Tuwe sallallahu alayhi wa sallam amwambia Umar radiyallahu anhu, innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, wa amilu salihat, na wakatenda amali njema, lahum ajrun, wana malipo, ghayru mamnunin, isiyotindika. Maana isiyokatika, thawabu ya kuendelea haikatiki. Wale wanaotenda walioamini Mwenyezi Mungu na kutenda amali njema, wana thawabu sio katika, watapata thawabu ya kuendelea. Tayib, aya pili ndio imeanza. Sheikh asema yukhbiru ta'ala, Allah anatupasha habari aliyetukuka ibadahu waja wake, anna hadha alkitab, anna hadha alkitab, kitabu hiki cha Qur'ani al-jalil tukuf, wal-Qur'anu al-jamilu, Qur'ani nzuri, tanzilun sadirun, imetokamana na nani? Min ar-Rahmani ar-Rahim, tokamana na Allah mwenye kurahimu wema na waovu hapa duniani. Ar-Rahim, mwenye kurahimu wema tupu kesho akhira. Alladhi, mola ambaye kwamba wasi'at, imekunjuka na imetosheleza, rahmatuhu, rahma yake, kula shay, kila kitu unachokijua na ambacho ukijui, kiko hakiko, imeenea kabisa, hakuna pahala kwa kiumbe, hakuna kiumbe chochote kile ambacho kwamba hakikufikiwa na rahma Mwenyezi Mungu, hakuna. Allahu akbar. Alladhi min a'zami rahmatihi, mola ambaye kwamba katika rahma zake kubwa, akbar rahmatihi, a'zam bara akbar rahmatihi, wa ajallaha, na ilo tukufu kabisa, inzalu hadha alkitab, nikuteremshia sisi kitabu hiki ambacho twakisoma. Tayib, alladhi, kitabu ambacho kwamba hasala, imepatikana bihi kwa kitabu hiki, min al-ilmi ilimu ya kikweli kweli, walhuda na uongofu, wanur na mwangaza, washifa na pozo, warahma na rahma, walkhairi al-kathir na khairi nyingi. Kwa sababu hii kuturani ma huwa min ajali ni'mahi ala al-ibadi, kitu ambacho kwamba ni miongoni mwa neema zake kubwa juu ya waja wake subhanahu wa ta'ala. Yote ni neema tupewa sisi, eh, lakini je, twasikia twasikia wewe waneje kwamba umezaa mtoto ukamlea kwa dhiki na taabu, ankuwa barbaro mzima ameota ndevu kwamba si babangu, akakukana badala wewe umkane akakukana yeye, utasikia vipi? Eh? Sikia raha. Sasa hawa ni hivyo mfano wao, mkana Mungu kabla ya Mungu akana. Ah, neema zote hizo waliopewa bado tu hawajaelekea mbele, yani upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Wa huwa na hii Qur'ani at-tariqu lis-sa'ada, ndio njia ya ufanisi, njia ya kufanikiwa wanadamu, eh, fid-daraini, katika nyumba mbili, ad-dunya wal-akhirah. Qur'ani hii bayo leo watu wamechukulia kwamba basi ni kitu tu, eh, imeletwa kwa ajili ya mwanadamu kufanikiwa, lakini wanadamu bado hawajafahamu hilo. Thumma kisha athna ala alkitab, Mwenyezi Mungu akaja akaisifu kitabu hiki, bitamami albayani, kwa ubainifu, eh, kwa utimilifu wa ubainifu. Qur'an ilivyokuwa ikifanua kitu hayati kitu na kwa wazi, eh, Qur'an. Fakala akasema fussilat ayatu, zimefafanuliwa na kuwekwa wazi kabisa aya zake. Ayfusila kullu shay'in, imewekwa wazi kila kitu, min anwa'ihi, katika sampuli zake, ala hidatihi, peke yake, ala mfirad, hida maana wahdahu, wahdahu, kila neema imetajwa kivyake. Wahadha hiya stalzimu albayan, inatulazimisha kubainisha, atamilu timia, watafriq, na kutenganisha, baina kulli shay'in, baina kila kitu, watamizi alhaqaiqi, na kutafautisha ukweli wa mambo. Alhaqaiq maana sidqul umur, ukweli wa mambo. Hadhihi alhaqaiq, hudu ukweli wa mambo, kweli wa mambo. Qur'anan arabiyan, ni Qur'ani iloteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, ai bi lughati al-fusha, kwa lugha sanifu safi kabisa. Akmala al-lughat, lugha ilotimia katika lugha na ilofasihi zaidi katika lugha zote zinazozungumza katika ulimwengu ni lugha ya Kiarabu. Fussilat ayatuhu wajuila arabian, aya zake zimewekwa wazi wazi. Na ikaja, oh, salamu alaykum. Na aya zimewekwa wazi wazi kabisa, na imeteremshwa kwa lugha fasihi kabisa, lugha kamilifu. Wajuila arabia, na hii Qurani imejaliwa iteremke kwa lugha ya Kiarabu, liqaumi ya'lamuna, kwa watu wanayojua hii lugha, liajli, naam, kwa sababu an yatabayyana lahum, iwabainikie wao, معناه معنى يكي كما يتبين لفظه كما ينبوبينكيات فتمشي يكي ويتضح لهم الهدى نايوه وازي وواو ونقوفو من الضلال كتقمان وقطوف والغي نبيلي بيلي وقطوف نوجينغا من الرشاد كتقمان نجياساو الغي هو الجهل والضلال الغي هو الجهل والضلال وللصحابة رضي الله عنهم وارضاه ambaye aliwamuuliza masahaba kwamba jamani kuna baridi na mimi nimeota nioge au sioge masahaba wengine akamwambia labda antakhtasil suna janaba lab ya jamaa saamuta bashauri yako akaoga akafa tume alipoelezewa akasema qataluhu qatalahumullah alaysa سؤال العي أليس دواء العي السؤال وممو ممو وهو قاتل من يقولاني ممو والاني وممو نهي ما تمشي كما هيا يمبتكانا كمتومي لكن زوته هزو قبل يكوفا اليوم بامو يا الله كلا نلومتوس أو نكملان أو نكفني لولوت basi mbadilishie tusi langu thawabu apate thawabu na mimi unisame wanamnaga naam sasa kama vile wanavyotukulia shasi la ashba Allahu batnahu Muawiya kalani wa bwana mtume anamwambia usishibe maisha yako aona hashibi bwana mlaji kweli kweli ويوم أصحابه الولاني والولاني متوبها استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله طيب ويبقى الضلال والغي لمعنى مواجهته يوجينغا نوبوتوف يوجينغا الغي الجهل كما لو سبب متوبه أليس سؤال أليس دواء العي السؤال طيب واما الجاهلون اما ولي وجينغا ولي ولي وجينغا الذين امبوا كوانبا لا يزيدهم الهدى هايوزيدكي هايوزيدشي وونغوف الا ضلالا الا وقطوفه ولا البيان ولا وبينشي كولي كوكو بيان هايوزيدشي الا هايوزيدشي الا عما الى وقوف hawazidishi uongofu ila upotofu na ubainifu ila upofu subhanallah fahaula lam yashuk lam yasqil kalamu liajlihim lam yasqil kalamu liajli hakuleta maneno hayo kwa sababu yao sawaun alayhim ma andartahum am lam tundhirhum la yu'minun am lam tundhirhum la yu'minun sawaun alayhim nisawa andartahum umeonya أم لم تنذرهم أو هو ونيا لا يؤمنها أمينها سوى سما بكى هتوسكي هتوون ساتكانيني سن نبيل وسيلة المعرفة كلها مسدودة زميزيبوا ماتوا هواوني مسكيز هواسكيز ساتو كما وانجوجيا وانجو كيف الله أكبر طيب آية أن أسيما بشيرا ونذيرا بشيرا بالثواب العاجل والآجل حال يكو بشيريوا وكبت الثواب يا دنياني ناخرة العاجل بمعنى الدنيا والآجل الآخرة بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة طيب ونذين الحال يا كوامباني ما أونيو بالعقاب ما تيسو هنا العاجل والآجل دنياني أو آخرة وسبقنا ماذا مانجين هو ذيبي ومتو مرامير دنيان آخر كما يب عقوق الوالدين نسأل الله السلام عقوق الوالدين متواذيب ومرقاب دنيان آخر أعوذ بالله من ذلك. طيب وذكر تفصيلها تفصيلهما وذكر تفصيلهما أكتاج أولك فنلك وذكر الأسباب والأوصاف أكتاج سباب ونصيفة التي بعض الصفة تحصل بها إنه يبتكانك وصفية البشارة فراها خباري فراها ونذارة نماوني البشارة هو الخبر السار هو خبر السار خبر سار خبر يا فراها بشار. طيب والنذارة هي إعلام خبر مخيف وجزوات خبر يا كتشة إعلام وتنغازي أوات بخبر مخيف خبر يا كتشة تقوهيبي وتقوهيبي وتقوهيبي. نعم. طيب وهذه الأوصاف ناسفيزي للكتاب يا كتاب ويتي مما يجبوني من قول ماما بيانو فسيشا أن يتلقى إبوكيه بالقبول وكباليوه يتلقى كبوكيه. من أين تلقيت العلم ومبوكيه وابي لمن مسوما وابي ومسوما وابي والإذعان نكون ينيكيه أذعن بمعنى خضع وقبل وأطاع أطاع والإيمان نكون من المزم والعمل به نكون فنياكاس أذعن بمعنى أطاع لابد من إذعان قول الولاية أو قول الولي لابد. طيب اللهم صل على محمد. ولكن أكثر ولكن أعرض أكثر الخلق عنه لكن وينجي كتك فيومب وميبوزيه قرآن إعراض المستكبرين كبوزي وقرآن نوال ونكبر هاو فيومب بينجي وميبوزيه قرآن كما ونكبر ونبوبوزيه حق فهم ولا يسمعون لها له سماع أنا مسكيزي قبول وإجابة أنا مسكية كسكية نكبالي وإن كانوا قد سمعوها سماعا حتى كما مسكية كسكية تقوم عليهم به الحجة أمباي حجة إيتا وسمامية كشرية له سماع قبول وإجابة قرآنه لازم يفتيوت مويلي كسكية قول ياك نقبالي جواب ياك. نعم ناتا كما سيهب يباسي كل كسكية تو بمسمامية حجة يوم القيامة كوم بقرآن يمكفكية وكتاوى قرآن يمكفكية بان. طيب قالوا وسمع أي هؤلاء المعرضون عنه هاوا وين يكوزي القرآن مبينين حال يكوكوازي عدم انتفاعهم به كتو نفايكنا قرآن سمع هاتكم سيد هاتكم نفايكنا قرآن بسدك وكوزيبا نكوشندك أبواب بسدك وكذيبا وكشندك أبواب الموصلة إليه ملانك يقول شامتك خير هي يا قرآن نسفهيس الله وكسمك وما قلوبنا في أكنة نيوزت زمفينك أي أغطية مغشاة وَمِفِنِكُ وَنَا بِفِنِكُ mima tad'una ilayhi, kutokana kile unachotulingania. Wa fi adhanina waqrun, katika masikizi pana vizibio, pana uziwi pia, samamu ni uziwi. Fala nasma'u laka, hatuwezi tukasikia haya unayotaka wewe. Wa min bainina wa bainika hijab, fala nara, kati yetu sisi na wewe kuna hatukuoni kamwe. Alqasdu min dhalika, maksudiyani annahum adharu al-i'rad an, kwamba wao wamemdhihirishia kumpuzia min kulli wajhin, kwa kila njia Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Allah wa adharu bughdahu wa ridha bima hum alayhi, na wakadhihisha uchukivu wa Mtume na kuridhia, wakati vile vile wakadhihirisha kuridhia kwao kwa yale walionayo. Walihadha qalu, akasema fa'mal innana amilun, yani kama ridhita bil amali bidini, kama ulivyoridhia kuifanyia kazi dini yako, fa innana raduna kulla ridha bil amali fi dina, sisi tumeridhia kulla kuridhia kuifanyia kazi dini. Eh, sikia balaisi. Allahu akbar, khatarun adhim. طيب، وهذا من أعظم الخذلان. نهي نديكو كتنصري وكوكوبا، كتنصري وكوكوبا كبسا مونغا تستري بيبي أتوا يعني نعم أتوا نصرو بيبي واتو أمبا وكوامبا wamkajeli yeye na mafunzo yake hadi hiyo. Sasa Mungu anawaachilia, ndio jamaa asema kwamba tu ametolewa nusrani fulani, yani maana katolewa chini msingi wa kunusuriwa, si wa kunusuriwa huyo. Tufahamiane vizuri. Naam, حيث رضوا بالضلال عن الهدى وكتبوا البريدية وقطوف كل يوم ونقوف واستبدلوا الكفر بالإيمان وكبدلشة وكافرين إيمان وباعوا الآخرة بالدنيا وكوزة آخرة ودنيا. سبحان الله. وفنكزيها ستة بكنان. قل سامم تومم تكفى دراجة لهم كوان بها أيها النبي, ewe mtume, innama ana basharu mithlukum yuha ilaya, hakika si linginelo mimi ni mtuma mfano wenu. Hadhihi sifatai wa wadhifatai, hadhihi sifati wa wadhifati, hadhihi sifati ndo sifa yangu, wa wadhifati na kazi yangu, anni basharun mithlukum, ni mwanadamu kama nyinyi, laisa biyadi min al-amri shay, sina chochote ninachokimiliki, mimi ni mtu tu kama nyinyi. Subhanallah. Taj anni basharun mithluk, mimi ni binadamu kama nyinyi, laisa biyadi min al-amri shay, katika mkono wangu hakuna chochote, wala indi ma tastajiluna bihi, wala similiki mimi kile mnachotaka kuharikishiwa. Kama ni adhabu kweli, si ulete lete tuangalie kama mkweli kama subhanallah. Ilete haraka sana tumalizike kabisa. La hawla wala quwwata illa billah. Wanadamu wa innama faddalani Allahu alaykum, hakika si lingineyo Mungu amenifanya mtukufu kuliko juu yenu, wamajazani na ameni tofautisha na nyinyi, wakhassani bilwahyi, na kanihusisha kuniletea wahyi Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ambaye kwamba auhahu ilayya, aluletea mimi wahyi, wa amarani akanamrisha, bitibai kumfata, wa da'watikum ilayhi, na kuwalingani nyinyi kwenda kwake, fastaqimu ilayhi, أي أسلك الطريق الموصل إلى الله تعالى فاتني نجي تكوفكليك وتكوفكشك ومنزمه سبحانه وتعالى بتصديق الخير وكصديق خير الذي أنبقوان بأخبر به يالو يباسي ألتولي خبار تومي صلى الله عليه وسلم نمنزمه سبحانه وتعالى واتباع الأمر نكفت أمر واجتناب النهي نكجي زيانا مكتاز هذا حقيقة الاستقامة هين دو كويلي و كوانا استقامة ثم الدوام على ذلك إيش كدوم جو أيو كدوم جو يا ما مرشو الله وفي قوله إليه تنبيه وأنا كزن ريو على الإخلاص جو إخلاص وأن العامل حكيم فنيكاز ينبغي له يتكارك أن يجعل مقصوده أجليه مقصود يوياك لا نعم وغاياته نوبيوك التي يعمل يوفني لأجلها كسباك الوصول إلى الله وسيلك ومن يزمونه وإلى دار كرامتي نكوباتا بيبو وكوباتا بيبو وانجيزوا بيبون فبذلك يكون عمله خالصا وهيبو اندكوا عملياك تكوا مسافيكا صالحا نافعا من جيما اني منفع وبغوايته يكون عمله باطل نكوكوتيا كواك انكوا ما تندوياك اني باطل الله أكبر قتال وانا منقال لازم يبتكانينين إخلاص بلا إخلاص نما تتيزو نإخلاص ننزيتو إخلاص نكتو كميليكي ولا كيون سيجابو أنت تعمل لأجل شيء لا تراه ولا تعمله ولا تلمسه زيتو سال sasa mtu akwambia mimi jambo hili nalifanya kwa ikhlas taamini tu Allahumma kinachokanusha ni kwamba ni yale matendo yake kwamba huyu bwana hana ikhlas au ana ikhlas طيب ثم الدوام على ذلك ايش قدوم هيفيو هيفيو وفي قوله الينا لك تنبيه على الاخلاص ni kuwatanabisha watu kuwa na ikhlas wa ana al-amil la kumfanya kazi ينبغي له يفاق وكي أن يجعل أجالية مقصودة مقصودياك وغاية ونوبيواك التي يعمل أنبا يوفني لأجلك وسباك الوصول إلى الله وفقك ومن يزمون وإلى دار كرامتك وفقك وفقك فبذلك ويبو يكون عمله تقوم أنتناك خالصا إمسفك صالحا زي ممزوري نافع منفع وبفواته يكون عمله باطلا ككسكان ممغها يوتي ما تندوك تكواني باطل ما تندوك تكواني باطل يتكوى إخلاص همنا ويبو تكواني باطل تكواني قتال طيب ولما كان العبد يلبك ومجا ولو حرص حتى كما فنيفوت على استقامة كتاكا كوا كتك جياساوا لابد أن يحصل منه لا بنابودي يباتيكاني كتوكا ما هي خلال دوساري دوسار لازم بتقصير كوكوبنغوزا بمأمور كيلتو أمرشوا أو ارتكاب كتند منهي كيلتو كتازوا من دامون mwanadamu kazi yake ni pamoja na kuwa wengine wafanya pupa kubwa sana juu ya kuwa na istikama na kuwa katika njia sawa lakini ufikia hivyo ona amarahu nizimu kwa mewarisha bidawa indawa thalika hiyo ambayo nini bil istighfari mutadhamini litoba kuleta استغفر الله إلو كسانيا توبة فقال واستغفروه تكيني مسامها ثم توعد من ترك الاستقامة كيشا أكاوى ممجزيا أم مكيميا يولي عليات آخرة مكيميا كبس من يقواتا ونيوف ناوساوا فقال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الذين لا يؤتون لا مين هكذا مرنا لا نعم الذين لا يؤتون الزكاة ولا أنبوا هوا توي زكاة هوا عند أولي واو الذين عبدوا ولا معبدوا من دوني أسيقوا من يزمون من لا يملك متو أسيملك نفع منفع ولا ضر ولا مضار هاملك جوت ولا موتا ولا كيف ولا حياة ولا حياة ولا نشور ولا كفلوا ولا كففلوا ودسوا أنفسهم وكجتيا كوا نفسي زاو نمتو كجتيا كوني صف كوا بيبوتيا هونيكاني تيا ساكي نمتو أفكوزوا مويف ويويا كنجي غير كتواتوا سمام تمونا إن دس دخل فيه داخل الناس وليس منهم هو ندس إلى معنى يا كتيا سم دس له سما هو والامتليا سم دوكا طيب الذين عبدوا من دوني ولا أنباء ولا أبودوا كلمة الله من لا يملك نفعا ولا ضرا منفع بايع وملكي منفع ولا مضارة ولا موت ولا كيف ولا حياة ولا معيشة وحي ولا نشور ولا كفر ودسوا نوكتية هاوى أنفسها نفسي زاو فلم يكتك أوشاف فلم يزكوها بتوحيد ربهم هاوى كويتكاس نفسي وكمبكشا من يزمه سبحانه وتعالى موجة والإخلاص له ناكم تكاسية ولم يوصلوا ولا أفكش ولا زكوا ولا كتزكى فلا إخلاص للخالق حبانا كمتكسية مومبا بالتوحيد كوبك والصلاة نا بلا بلا كمش يعني كفنى عبادة صلاة ولا نفع للخلق بالزكاة ولا كنفعش واتك وكسال وكتوى زكا وغيرنا من جنيه هو هو يزوك فيه وهم بالآخرة هم الكافرون نواه قيامة نجو ولو كفر كفر هاو ألا يؤمنون هوا أمين بالبعث كفلوا ولا بالجنة ولا النار ولا موت هوا أمين فلذلك كويبي لما زال الخوف إذي بغنروك خوف إذي بغنروك خوف من قلوبهم نيوزاو أقدموا على ما أقدموا عليه ولتنقلوا كفانيا يلي ولتنقلوا كيفاج مما يضرهم ما بابايو نوضور في الآخر آخر الله أكبر نقتاري ليوجي طيب ولما ذكر نالبو تاجا نعم ولما ذكر الكافرين البواتجا مكافر ذكر المؤمنين التجا يومين ووصفهم كواصف وجزاءهم نكتاجا ملبوياه فقال إلى الذين آمنوا لكيك والي ولو آميني بهذا الكتاب التويك وما اشتمل عليه نكيل شوكساني مما دعا إليه كتكم ينقل ما يالي للنقان وقرآن من الإيمان كواميني وصدقوا إيمانا وكصدقش إيمانيا بالأعمال الصالحة وكتين عمل جامع الجامعة عمل جامع إلى كسانيا للإخلاص كم تكسي من جزم والمتابعة كم جزا متومة صلى الله عليه وسلم هاوا لهم أجرهم وتكون الثواب زاو وتكون الثواب زاو شيو كتيكا Sifahamu. Thawabu inaendelea tu. Thawabu inaendelea. Taika chiki. Asema adhim kubwa ghairu mamnu'i ay ghairu maqtu'in sokatika wala nafidin wala kumalizika bal huwa mustamirun ataendelea muddal awqat madal awqat upewa masiku upewa wakati ghaira maqtu'in wala nafidin pasina kukata wala kupenya bal huwa mustamirun madal awqat takuwa endelea kwa upewa kuendelea nyakati hizi tulizonazo mutazaidun ala saat takuwa mezidi kwenye saa mustamirun ala jamii ladhat wal mushba wal mustabih wal mustahbih wal mustahiyat na sema bal huwa mustamirun ataendelea madal awqati upewa wakati wal mustahiyat na vile vinavyopendwa mustahiyat ma tashtahihi al-anfus ufahamu zitakosekana pale ambapo kwamba yeye atakawa amekatiwa ile thawabu lakini hakatiwi thawabu thawabu yake itaendelea upewa nyakati itazidi saa kila saa atazidishiwa itaenea kupata thawabu zote na vitu vyote vitamu na vitu vyote vinavyopendwa atapewa huyu aliyefanya mwema. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.